بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء الذي أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويجعله مباركا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. موضوعنا الذي نتكلم عنه موضوع مهم جدا، كيف لا، وهو يتعلق بأعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على عبده. إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، فمنها مثلا نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة الأمن ونعمة الاستقرار، ونعما كثيرة لا تعد ولا تحصى نحمده سبحانه وتعالى عليها. إلا أن هناك نعمة أعظم من هذه النعم وأجل منها، ألا وهي نعمة الهداية، نعمة الهداية إلى الإسلام ونعمة الهداية إلى الثبات على هذا الدين. إذا كانت هذه النعم وسيلة إلى شكر الله سبحانه وتعالى، أو يجب أن تكون كذلك، فإن نعمة الهداية الواجب فيها أكثر أن نحمده سبحانه وتعالى عليها أولا، ثم لنعلم أن هذه النعمة إذا وجدت فقد استفاد الإنسان من النعم السابقة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وأما إذا انعدمت فإن النعم السابقة تكون وبالا وخسارا عليه. ولفضل هذه النعمة أحببت الكلام عن أسباب فقدها، وإذا عرف الإنسان أسباب فقد هذه النعمة فإنه يحرص أشد الحرص على الابتعاد عنها حتى تدوم له هذه النعمة. ومع كثرة الملتزمين الذين نراهم ولله الحمد، إلا أننا نرى أيضا كثرة في المنتكسين، نسأل الله العافية. لذلك كان لابد من التعرف على الأسباب أو بعض الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاس. من هذه الأسباب أولا الالتحاق بالشباب الملتزم من غير اقتناع ورغبة، وإنما التحق بهم لأسباب معينة. مثلا التحق بهم لأنه يجد الأنس معهم والخروج إلى الرحلات والذهاب إلى الأماكن البعيدة دون أن يجد ملامة على ذلك، سواء من البيت أو من أفراد الحي أو من الأقارب، لأنه في نظرهم قد سار مع رفقة طيبة فلا بأس أن يذهب معهم. فلما وجد أن هذا الشيء يتوفر عند هؤلاء التحق بهم، ولم يلتحق بهم لأنه يرغب في الالتزام على نهج الطريق المستقيم. أيضا قد يكون التحق مع الشباب لأنه أعجب بشخص معين أو أشخاص معينين، فلا يأتي للشباب الملتزم إلا لأجل هذا الشخص أو لأجل هؤلاء الأشخاص، سواء كان هذا الشخص معهم في اجتماعهم أو كان مؤثرا في الحي الذي يسكن فيه، فحتى يخبره بأنه التحق مع شباب يأتي لهؤلاء إرضاء لهذا الشخص. قد يكون التحق معهم أيضا لأجل ظروف معينة، كأن يريد مثلا تعمية الشرطة أو تعمية الهيئة عنه، قد يكون مطالبا بأمر معين مثلا، مطاردا من قبل الشرطة، مراقبا من قبل الهيئة، فيلتحق بالشباب هؤلاء الملتزمين حتى يعمي النظر عنه، وحتى يقال أنه التزم وترك ما كان عليه سابقا. قد يكون التحق مع الشباب بسبب صدمة هائلة حدثت في حياته، كأن يشاهد حادث أو وفاة أو مرأة محتضر أو غير ذلك مما يجعله أو مما يكون عنده هذه الصدمة التي قد تعيده إلى صوابه، فيلتحق بهؤلاء الشباب، ولأنها صدمة مؤقتة فإن تأثيرها قد يكون مؤقتا، لذلك قد يرجع مرة أخرى إلى ما كان عليه سابقا. من أيضا قد يكون التحق مع الشباب الملتزمين لغرض معين، كأن يريد الزواج مثلا، فيلتحق مع هؤلاء حتى إذا سئل عنه قالوا أنه شخص صالح مستقيم محافظ على الصلوات ويسير مع أناس طيبين. هذه كلها قد تكون أسباب لأن يلتحق الشخص بالشباب الملتزمين مع أنه غير مقتنع ولم يريد التوبة، وإنما أراد الالتحاق بهم لهذه الأغراض التي ذكرنا. هذا هو السبب الأول من أسباب الانتكاس. السبب الثاني عدم الاهتمام بتربية الشاب لنفسه، عدم الاهتمام بتربية الشاب لنفسه، فلا قراءة قرآن ولا محافظة على الصلوات والنوافل ولا أداء للنوافل بأنواعها، سواء كان قيام ليل أو صلاة نافلة أو قراءة قرآن أو صوم نافلة أو غير ذلك، فأهمل نفسه مع أنه ملتحق ورضي أن ملتحق مع الشباب الملتزمين ورضي بأن يكتفي فقط بالمظهر، أن يكتفي فقط بالمظهر، أن يكون ملتزما في مظهره فقط، وهذا ما سبق أن أشرنا إليه من تسميته بالالتزام الأجوف. ومثل هذا الشخص يكون ملتزما شكلا، أما مضمونا فهو في الحقيقة منتكس، وإذا انتكس الباطن فإن انتكاس الظاهر سهل جدا أن ينتكس الظاهر بعد أن ينتكس الباطن. وفي الغالب أنه لا يحدث انتكاس الظاهر إلا بعد انتكاس الباطن، وهذا هو السر في أنك تفاجأ أن ترى بعض الأشخاص الذين تحسبهم من أنشط الناس ومن أحرص الناس على عبادة الله سبحانه وتعالى، تجدهم فجأة هكذا وقد انتكس. هو في الحقيقة ليس فجأة قد انتكس، هو في الحقيقة انتكس سابقا لكنه انتكس في الباطن، واحتفظ بالشكل الخارجي حتى أتى اليوم الذي لم يبقى للشكل الخارجي فائدة، فأيضا انجر الانتكاس إلى الشكل الخارجي أيضا. من الأسباب التي تؤدي إلى الانتكاس الكمال الزائف، وذلك أن الشاب الملتزم قد يجد في بداية التزامه تشجيعا من المشرف على الشباب أو من الشخص الذي يقوم بتربيتهم قد يجد منه تشجيعا ومدحا له مما يوهم هذا الشخص بأنه قد بلغ الكمال، ولذلك فإنه لا يغفل عن المحافظة على نفسه والمشاركة في أعمال الخير، وبذلك يفتر ومن ثم ينتكس والعياذ بالله. أيضا من الأسباب أسباب الانتكاس عدم فهم الشباب الملتزم فهما صحيحا، وذلك أن بعض الشباب الذين بدأوا في الالتزام عندما يدخل مع الشباب الملتزمين يصور لنفسه أنه يدخل مع ملائكة لا يخطئون ويجب أن لا يخطئوا، مع أن هؤلاء بشر يخطئون ويصيبون، نحسب أن صوابهم أكثر من خطأهم، لكن لا يعني هذا أن خطأهم غير موجود، بل لهم أخطاء، لهم أخطاء قد تكبر وقد تصغر، قد تقل وقد تكثر، المهم أنهم بشر كغيرهم من البشر لهم أخطاء. عندما يدخل هذا الإنسان معهم بهذا التفكير وبهذه الصورة ويفاجأ بوجود خطأ من هؤلاء، بل ربما يفاجأ بوقوع الخطأ عليه، يخطئون عليه، يولد هذا صدمة هائلة في حياته ويؤثر عليه تأثيرا سلبيا مما يجعله ينتكس مرة أخرى ويقول ها انظر هؤلاء الشباب الملتزمون، مع ذلك ملتزمون ومع ذلك انظر ماذا يفعلون. ونسي أنهم بشر يخطئون ويصيبون. من الأسباب أيضا سوء التربية من قبل المربين، ونقصد بالمربين المشرفون على أمثال التجمعات الشبابية التي يجتمعون فيها كحلق تحفيظ القرآن أو غيرها. وللخطأ في التربية جوانب متعددة، فربما يكون الخطأ من المربي بأن لا يراعي الجانب الوجداني في الشخص، فلا يحرص على تقوية إيمانه وربطه بالله سبحانه وتعالى، بل تراه يكثر من المزاح معه، يكثر من جلب ما يؤنس هذا الشخص الجديد كأشرطة الأناشيد مثلا، الكثار من النكت والطرائف وغير ذلك، مما يجعل هذا الشخص تربى على هذه الأشياء ونسي الجانب الوجداني الذي يصله بالله سبحانه وتعالى. أيضا لابد أو من خطأ المربين أن لا يراعي الجانب العلمي في الشخص، وذلك بأنه قد لا يحرص على تعليمه وتحبيبه بالعلم وأهله. ولا شك أن الدخول في مجال العلم طلبا وتعلما وسيلة عظيمة للثبات على دين الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الانتكاس. أيضا من الأخطاء المربين أن لا يراعي الجانب الخلقي في الشخص، وذلك بأنه لا يحرص على تحسين وتهذيب خلق هذا الشخص الجديد، هذا الملتزم الجديد، فينشأ سيء الخلق. ولا شك أن سوء الخلق قد يوصل الشخص إلى الانتكاس، نسأل الله العافية. وربما يكون خطأ المربي بأن لا يتدرج مع هذا الشخص التدرج المطلوب، فربما عامله بالشدة القاسية التي تنفر هذا الشخص. وربما يكون العكس تماما فيربيه على التساهل وعدم الانضباط، وهذه أيضا وسيلة للانتكاس. من وسائل من أسباب الانتكاس أيضا عدم طرح مثل هذا الموضوع على الشباب. إن معرفة الشر وسيلة لاجتنابه، كما قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يقع فيه. ولا شك أنك إذا عرفت أسباب الانتكاس وطرحت عليك فإن هذا يجعل لك وقاية، والوقاية خير من العلاج. من أسباب الانتكاس أيضا التعلق ببعض قضايا الماضي. التعلق ببعض قضايا الماضي كأن يكثر من التفكير في معاص قد اقترفها سابقا ويتلذذ بهذا التفكير، أو يحتفظ بأفلام أو صور أو أشرطة قديمة أو غير ذلك مما يذكره بالماضي. بل ومن أهم ما يذكر الإنسان بالماضي الصديق، صديق الماضي، صديقك قبل الالتزام. هذا الصديق يكون من أخطر الوسائل التي أو من أخطر الأسباب التي قد تجرك إلى الانتكاس. لماذا؟ أولا لأن هذا الشخص، هذا الصديق يتكلم بلسان، لذلك يؤثر عليك وإن لم تطلب منه هذا التأثير. المجلة مثلا ما يمكن تتأثر بها إلا إذا قلبت صفحاتها. الشريط لا يمكن أن تتأثر به إلا إذا أدخلته في الآلة وبدأت تشغل هذا الشريط، لكن الصديق لا يحتاج منك إلى هذا العمل، لا يحتاج منك إلى هذا العمل. الصديق هو الذي يتكلم، هو الذي يؤثر فيك. ثم أيضا أن هذا الصديق لا يعد عدوا، ولذلك لا يحتاط منه في الغالب. صديقك في الماضي لا تعده عدوا، وإنما تسير معه أين سار. ولو وضعت في ذهنك أن هذا عدو لنفرت منه، ولكن لأنه لم تضع في ذهنك أنه عدو، لذلك لا تحتاط منه في الغالب. أيضا أن هذا الصديق مفتاح لماضيك، مفتاح لماضيك، فربما يذكرك بما اقترفته أنت وإياه في الماضي، حتى ولو كان هذا الشيء الذي فعلتموه مباحا يذكرك فيه، يذكرك برحلة كنت أنت وإياه فيها. وهذا التذكير، هذا التذكير لك قد يحرك فيك بعض المشاعر لأن تريد أن ترجع مثل هذه الذكريات. فإذا ذكرك مثلا برحلة قمت بها أنت وإياه مثلا إلى الشرقية مثلا، ذكرك بها وبما حصل من الأنس والاستئناس والراحة فيها، إذا ذكرك بهذا شعرت في داخلك ما يدفعك إلى أن تقوم بمثل هذه الرحلة مرة أخرى، وهذا لا شك أنه أمر خطير. أيضا أن هذا الصديق يوافق هواك، يوافق هواك، وبذلك تكون قد جابهت ثلاثة جيوش: الشيطان وهذا الصديق وهواك. أيضا أنه ربما سلم لك هذا الصديق قيادة نفسه فجعلك رئيسا عليه، وربما تكون ممن يحب الرئاسة والترأس، وبذلك ترتاح مع هذا الصديق، صديق الماضي، لأنك لا تجد من تترأس عليه مع الشباب الملتزمين، ولذلك تشبع هذه الرغبة بالترأس على هذا، ولذلك فإنك تكثر من مخالطته، وهذا يسبب في النهاية إلى الانتكاس، نسأل الله العافية. أيضا أنه قد يكون في هذا الصديق شيء من الدعابة وشيء من الطرافة مما يجذبك إليه. هذه ستة أشياء يتصف بها الصديق الماضي يجعله أخطر ما يمكن أن تحتفظ به من ذكريات الماضي. من أسباب الانتكاس أيضا الانفراد عن الشباب الصالحين، الانفراد عن الشباب الصالحين. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الابتعاد عن الشباب الصالحين سيجعلك منفردا، وهل ستستمر على انفرادك؟ الغالب أنه لا تستمر على هذا الانفراد، بل ستبحث عن أصدقاء آخرين، فإن لم يكن لك أصدقاء طيبين صالحين يحثونك على الخير فإنه سيكون لك ولو بعد مدة أصدقاء سيئين يحثونك على الشر. أيضا من أسباب الانتكاس عدم إبراز الملتزم شخصيته الدينية، وخصوصا إذا كان مظهره لا يدل على الالتزام بصورة واضحة، كأن يكون قصير اللحية مثلا، لحيته خفيفة جدا، كأن يكون ممن يلبس لباس لا يعتاد عليه الشباب الملتزمين. المهم أنه إذا فعل هذا الشخص هذا الشيء، يعني إذا لم يتميز ولم تظهر صورته الدينية واضحة، فإنه سيكون عرضة لوساوس شياطين الإنس، عرضة لوساوس شياطين الإنس، لأنهم يتجرؤون عليك، لا يعرفون أنك ملتزم، ولذلك ربما ذكروا المنكرات عندك، وربما أغروك بالمنكرات وأنت ضعيف. إذا لم تظهر شخصيتك الإسلامية، شخصيتك الدينية بصورة واضحة، فهم سيعملون هذا. لكن إذا أظهرتها بشكل واضح، أظهرتها بشكل واضح، تنكر كل ما يقولون من الباطل، تأمرهم بالخير، إذا رأوك وجدوا أنك تذكر الله، تقرأ القرآن، ثوب قصير، تحافظ على الالتزام بالشخصية الملتزمة بصورة واضحة، هذا يجعلهم على الأقل يحجمون عن ذكر المنكرات عندك وأيضا من باب أولى ألا يغروك باقترافها. من أسباب الانتكاس أيضا التوسع في المباحات، لأنه كما قلنا سابقا التوسع في المباحات يؤدي إلى أن يكون التزام الشخص التزام أجوف، ولا شك أن الالتزام الأجوف هو من أسباب الانتكاس، من أسباب الانتكاس. من أسباب الانتكاس أيضا الحماس الزائد، الحماس الزائد غير المضبوط بضوابط معينة، بل حماس وثورة يفور لمدة معينة ثم يطفي، كسعف النخلة إذا أشعلت به رأيت له نارا تلظى ولكن سرعان ما يطفي، سرعان ما يخبر، سرعان ما يذهب هذا الضوء. هذا سرعان ما ينتكس. من يريد الشيء بسرعة، من يريد الشيء بسرعة كبيرة مباشرة بعد أن يلتزم، يريد أن يحقق كل شيء بسرعة، قد يصل به هذا إلى الغلو ومن ثم التقصير، لأنه سيتعب سيكل سيمل ثم بعد ذلك سينتكس، نسأل الله العافية. من الأسباب أيضا الخوف من غير الله، الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، كالخوف مثلا من السجن، الخوف من الفصل من الوظيفة، الخوف من أشياء مثل هذه تجعل الشخص قد ينتكس. هذا يقوله الله سبحانه وتعالى في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. من الأسباب أيضا عدم حب الانضباط، بل يحب التساهل والتسيب، وهذا يؤدي به في النهاية إلى أنه لا يحصل شيء، لا يستفيد من أي شيء، متسيب ما استفاد شيء فينتكس، ما عنده شيء يمنعه من الانتكاس. من الأسباب أيضا من أسباب الانتكاس أن يكون في قلبه مرض وآفة كبرت مع الوقت دون أن يجاهد نفسه في التخلص منها، حتى أتى اليوم الذي عظمت فيه وسيطرت عليه فحرفته عن الطريق. مثل أن يكون في قلبه مثلا غرور أو عجب أو كبر أو حب رئاسة أو غير ذلك من الآفات، أو غير ذلك من الآفات، ما يجاهد نفسه في التخلص منها، فتكون مثل النبتة الصغيرة تبدأ تضرب بعروقها في قلبه حتى تحرفه عن الطريق فيما بعد، نسأل الله العافية. من وسائل أو من أسباب الانتكاس عدم العمل بما يوعظ به، عدم العمل بما يوعظ به، يحضر مثل هذا الاجتماع يسمع للكلام لكنه لا يعمل، لا يعمل، يسمع موعظة من خطيب الجامع لكنه لا يعمل بها، يسمع موعظة من متكلم لكنه لا يعمل بها، ولو عمل بها لزاده الله سبحانه وتعالى ثباتا. يقول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن بإمكانك أن تقول أن من الوسائل التي تعينك على الثبات، من الأسباب التي تمنعك من الانتكاس، العمل بما توعظ به. وطبعا يقصد بذلك ما توعظ به من أعمال الخير، العمل بما توعظ به مما هو موافق للكتاب والسنة. أخيرا أقول أن المنتكس قد بدل نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، قد بدل نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. هل تجدون نعمة أعظم من نعمة الالتزام؟ إذن اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب، فإن الله شديد العقاب. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا وأعنا على مداواتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتقبلهما منا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عايد على هذه الكلمات، وجعلها الله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مالا ولا بنون. وردت إلينا أسئلة كثيرة ونختص بها ما يخص الموضوع. يقول السائل: ما هي وسائل العلاج للمنتكس، وهل نيأس من المنحرف؟ لا شك أن الوسائل تتعدد، وقد أجبت عن مثل هذا السؤال في موضوع الالتزام الأجوف السابق، وأظن أنني قلت إن أول وسيلة يمكن أن تعملها مع هذا الشخص هو أن لا تشعره بأنك تعرف أنه انتكس، وإنما تعامله على أساس أنه ما زال ملتزما، ولذلك تحثه على القيام بأعمال خيرة بالاشتراك معك على أساس أنه ما زال ملتزما. ثم لابد من معرفة السبب الذي انتكس بسببه. ما سبب انتكاس هذا الشخص؟ قد يكون انتكس لأسباب معينة، فبمعرفة هذه الأسباب يمكن العلاج. ثالثا، أخبر هذا المنتكس بأن الالتزام ليس محصورا في جماعة معينة، فإذا كان هؤلاء جماعة قد أخطأوا عليك أو رأيت أنهم لا يصلحون للعمل أو غير ذلك فاذهب إلى جماعة أخرى، بل إن الله سبحانه وتعالى لن يسألك في يوم القيامة مع أي جماعة أنت أو مع أي مكتبة أنت، بل إنه سيسألك عن عملك فقط. من وسائل العلاج أيضا المصارحة والنصح والتخويف بالله سبحانه وتعالى، من الوسائل أيضا الدعاء، أدع لهذا الشخص، أدع لهذا الشخص المنتكس أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويشرح صدره مرة أخرى ويلتزم، ولا نيأس من الشخص المنتكس. كثير ترى انتكسوا ثم رجعوا ولله الحمد. يقول السائل فضيلة الشيخ أن بعض الملتزمين بشهرين تشده العاطفة ويحاول دعوة زملائه ويكون هو وحده وبدون زاد دعوي أو علمي، فما نصيحتكم؟ الملتزم الجديد عليه أن يبني نفسه أولاً، لا تذهب للعواصف وساق شجرتك لم يقوى بعد، اغرس شجرة الإيمان في قلبك، جعلها قوية لا تتزعزع، ثم بعد ذلك بإمكانك أن تذهب إلى ما تشاء. ثم اعلم أنه لا بد من الانعزال عن الماضي حتى يقوى عودك، لابد من الانعزال عن الأصدقاء الماضي حتى تتمكن شجرة الإيمان في قلبك، ثم بعد ذلك بإمكانك أن تذهب إليهم تتزود من العلم، ثم إذا أصبحت إن شاء الله قوي فيما بعد بإمكانك أن تذهب إليهم. أما هكذا مباشرة تذهب إليهم بعدما التزمت ستكون بالعكس، سبب لك الإزعاج وربما سبب لك الانتكاس، وأيضا ربما تكون محل السخرية والاستهزاء لأنك قريب عهد بالمعاصي معهم، فابتعد عن هؤلاء حتى يقوى عودك إن شاء الله. يقول السائل سؤالي إنني في بعض الأحيان أداوم على أداء الصلوات وبعض الأحيان أتركها، فأرجو منكم توجيهي ونصحي للمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، وما هو الذي يساعدني على ذلك؟ خوف من الله سبحانه وتعالى، معرفة ما سيحل بك إذا تركت الصلاة يساعدك على أدائها. من الذي أمرك بالصلاة؟ من الذي توعدك على ترك الصلاة؟ إذا عرفت لله سبحانه وتعالى حقه وقدرت الله سبحانه وتعالى حق قدره فإنك ستؤدي الصلاة ولن تتركها. ويظهر أن الأخ السائل ليس ملتزما مع شباب صالحين يعينونه إذا ذكر ويذكرونه إذا نسي، وعلى هذا فإنه ينبغي لمثل هذا الشخص أن يلتزم مع رفقة صالحة تعينه على الخير وتحببه فيه وتعرفه لمواطن التي ترقق القلوب، بإعطائه أشرطة، بإعطائه كتيبات، باستصحابه للمقبرة لمكان آخر، المهم أنه ترقق قلبه حتى يحافظ، يعلم مقدار العقاب الذي سيحل بمن ترك الصلاة، كما أنه أيضا يعلم مقدار الثواب الذي سيناله إذا أدى هذه الصلاة. يقول السائل: يوجد شباب الآن ظاهره الصلاح ولكنه في الحقيقة يجالس أهل المعاصي مثل المدخنين وأهل الورقة ويرضى بذلك، فكيف علاجه وكيف مناصحته وقد إلى آخره؟ مثل هؤلاء كما قلنا سابقا، هؤلاء التزامهم أجوف، ولذلك أعطه شريط الالتزام الأجوف لعله أن ينتبه لنفسه ويعلم بأن التزام الشكل الظاهري لا يكفي، بل إنه سريعا ما ينتكس إذا كان هذه حاله. يقول السائل: هل المرأة تكون سبب في انتكاسة الرجل إذا كانت المرأة ليست ملتزمة؟ نعم، كأن الأخ بارك الله فيه يلمح إلى أننا تركنا مثل هذا السبب. السبب نعم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج بالمرأة الصالحة: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ويكفي أن إذا كانت غير ملتزمة أنك يا أخي فتحت على نفسك جبهة داخلية، فما تدري هل تواجه الجبهة الداخلية أو تواجه الجبهة الخارجية أو تواجه الشيطان ونفسك. فتحت عليك جبهات كثيرة، لكن إذا كان البيت ملتزم والمرأة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفرت لك على الأقل الجانب الداخلي، هيأت لك البيت على الأقل، فأصبح هذا البيت لك كالوقود الذي يزود، كالمكان الذي يزودك بالوقود لتنطلق تجابه الجبهات الأخرى. نعم. يقول السائل: وكأنه يدعو شاب معه، يقول: شاب معي أحد الأخوة الذي يمشي معي يحثني على المعصية وفعل المعصية، هل أبقى معه أم لا؟ نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. بعض الناس أخذ وظيفة الشيطان، أخذ وظيفة الشيطان، الشيطان هو الذي يغري بالمعاصي، هو الذي يغري بالمعاصي، لأنه أيقن أنه في النار فأراد أن يجعل الناس معه في النار. لكن هذا الإنسان ما الذي يستفيد إذا أغرى هذا الإنسان بالمعصية؟ ما الذي يستفيد إذا دعاه إلى معصية رب السماوات؟ من يعصي؟ يعصي جبار السماوات والأرض، تأمره أن يعصي الله؟ سبحان الله، يا أخي من العيب أن تأمره بمعصية رئيسه في العمل إذا كان لا يأمره بمعصية الله، فكيف تأمره بمعصية من خلقك وخلقه؟ يكفي أن نقول لهذا الأخ أنك استلمت وظيفة الشيطان، الشيطان قد سلكك في أفراده، في أصحابه، في جنوده، فأنت من جنود الشيطان، نسأل الله العافية. إلا أن تتوب، قل الأخ: ما هي أسباب انتكاسة المرأة؟ ما هي أسباب انتكاسة المرأة؟ المرأة شقيقة الرجل، وما يؤثر على الرجل يؤثر على المرأة. نعم، قد ينفرد الرجل بأسباب وتنفرد المرأة بأسباب، لكن في الغالب أن ما يؤثر على الرجل يؤثر على المرأة. لكن من أسباب انتكاسة المرأة بشكل سريع، منها مثلا ما قلنا: الالتزام الأجوف، وهو التقصير في الطاعات، التقصير في الطاعات، تقصير في النوافل وقبلها الفرائض أو أدائها على غير لذة، هذا واحد. الأمر الثاني قد تنتكس بسبب زوجها نسأل الله العافية بأن يكون عاصي لله سبحانه وتعالى ويحثها على المعصية ويدخل عليها ما يفسد دينها، كأن يدخل عليها وسائل الإعلام التي تفسد دينها مثل الدش وغيره، أو بإدخال المجلات غير الجيدة. أيضا من أسباب انتكاسة المرأة كثرة معاشرة النساء ومخالطتهن، خصوصا إذا كانت هذه المخالطة فيها الغيبة والنميمة والكلام غير الطيب، فمثل هذا الكلام ومثل هذه المجالس تضعف الإيمان ومن ثم تسبب الانتكاس. من الأسباب أيضا أن المرأة قد لا تجد المصدر الذي تتلقى منه تعليمها وترقيق قلبها، فهي في الغالب لا تحضر الجمع، وشراء الشريط قد يصعب عليها خصوصا إذا كانت في بيت غير ملتزم، كذلك شراء الكتيبات وغير ذلك. أيضا من أسباب انتكاسها مخالطتها لزميلات سواء في المدرسة أو في الجامعة أو في غير ذلك، لزميلات قد انتكسن أو هن في الأصل منتكسات، هن في الأصل غير ملتزمات، فيتكلمن معها ويتكلمن مع هذه المرأة في الموضة وفي الأشياء التي تبعد المسلمة عن الاهتمام أصلا بقضاياها الرئيسة. قد يكون من الأسباب أيضا الهاتف، فربما تكون المرأة صالحة فيكلم عليها ذئبا بشريا فيغريها بمعسول الكلام فلا تأبه لكلامه وتغلق السماعة، ثم يكرر مرة أخرى ويرجوها أن تستمع ولو لثواني، ثم كذا وثالثة ورابعة وخامسة، وسبحان الله لا ييأس مثل هذا الشيطان حتى هذه المسكينة تقول وما يضر أن أستمع لما سيقول، ما الذي يضر؟ الحمد لله أنا ملتزمة. فإذا فعلت هذا فهذا بداية الخيط الذي يقود للانتكاس، لأنها ربما أشعلت في قلبها فتيلا قد كان مطفأ. وربما بعض الأخوات تقول أنصحه لله، فإذا بدأ يعاكسها بدأت تلقي عليه نصيحة وتذكره بالله، لا يا أختي بارك الله فيك احتفظي بهذه النصيحة، أحسن علاج أن تغلق السماعة دون أن يسمع منك ولا كلمة، ما يدري أنت رجل أو امرأة، هذا أحسن علاج، لأنه شيطان. ربما إذا سمع منك هذه النصيحة التي تظنين أنها نصيحة يتظاهر مثلا بالبكاء، تظاهر بالتأثر ويقول جزاك الله خير وكذا، مما يشجعك على مزيد من الكلام حتى تسقطي في شراكه نسأل الله العافية. يقول السائل: كيف أدعو امرأة قريبة لي ومحرما لي مثل خالتي وعمتي، وما هي الوسيلة في الدعوة إليها؟ كيف؟ دعوة النساء في الغالب أفضل طريقة أن تحضر لها شريط، لأن الغالب على النساء أنهن لا يقرأ، لكن الشريط قد يؤثر، هذا أولا. ثانيا معاملتك الحسنة معها، تلبي طلباتها وحاجاتها وتسأل عن صحتها وتزورها وتصل رحمها، بهذه الوسائل تكسب قلب هذه المرأة حتى تلبي لك ما تريد. أيضا حدثها، وإذا أردت أن تحدث المرأة لا تحدثها كما تحدث الشباب بلغة فصيحة واضحة ظاهرة تسرد فيها الأدلة من القرآن والسنة وأقوال العلماء وكذا، لا، المرأة قد لا، خصوصا طبعا نتكلم عن كبيرة السن أو المرأة الكبيرة غير المتعلمة، هذه لا تريد مثل هذه الأشياء، تمل، ربما تتكلم أنت وقد ابتعدت عنك وإن كانت معك في جسدها، بدأت تنظر هنا وهناك مما يضايقك، لكن كلمها بما يناسبها. بإمكانك تفتح الكلام بذكر قصة مؤثرة من قصص الرسول صلى الله عليه وسلم، قصص الصحابة، قصص التابعين، من سير السلف الصالح، ممكن أن تذكر لها بشكل يعني بلهجة عامية، ما يمنع هذا يا أخي، ما يمنع، وما يحتاج تقول تعالي يا خالتي، تعالي يا عمتي، سألقي عليك محاضرة، سألقي عليك كلمة وتحضرها، وربما تكون قد كتبتها في ورقة، ما تفيد، قليل تفيد هذه، لكن إذا جلست معها حدثها ببساطة، بسهولة، بقرب إلى قلبها حتى تشعر. يقول السائل أتعبتني صلاة الفجر وأظنها قد تكون سبب الانحراف لي، فما رأيكم يا شيخ؟ نسأل الله العافية. أظن أن الأخ فيه أحد شيئين، إما أنه ينام متأخر أو أنه مريض، إما أنه ينام متأخر أو ينام مريض. يا إخوان، الذي ينام الساعة الواحدة والنصف أو الثانية في الليل كيف سيقوم؟ يا أخي، أنت لا تتعامل مع آلة، أنت تتعامل مع جسمك، يرتاح، لا بد له من الراحة، كيف تريد أن تقوم وأنت ما ارتحت أصلا طوال النهار وأنت تكدح، ثم بعد ذلك طوال الليل وأنت تسهر، ثم تريد أن تقوم لصلاة الفجر؟ يصعب هذا، يصعب يا أخي. ولو استطعت أن تقوم فستذهب إلى المسجد، ثم ويل للإمام، ثم ويل له إن أطال، لأنك تنعس، تريد أن ترجع تنام. لكن يا أخي، نم مبكر وسترى، نم مبكر وسترى أنك إن شاء الله تقوم نشيط، ثم أعمل الأسباب التي تعينك على القيام لصلاة الفجر، مثل أن تنام طاهرا، قد قرأت الأذكار، ثم تضع عندك ساعة منبهة، أو توصي من يوقظك إذا لم يكن هناك ساعة، أو تكون الساعة غير مجدية في الإيقاظ. ثم أيضا إذا نمت بمباشرة أن تنتبه، بمجرد أن تفتح عينيك على الدنيا اذكر الله سبحانه وتعالى وامسح عن وجهك النوم، ثم انطلق من الفراش كالملدوه، كأن بجانبك عقرب. ما أظنك إن شاء الله وأنت ملتزم ستصل إلى المغسلة أو إلى دورة المياه ثم ترجع إلى الفراش، ما أظن إن شاء الله. هذا إن كنت تنام متأخر، أما إن كنت مريض فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياك. المريض ليس عليه حرج، يحاول بقدر استطاعته. السؤال الذي قبل الأخير، يقول السائل السؤال الذي قبل الأخير يقول السائل: نرجو من فضيلتكم تبين بعض الأشرطة والكتيبات لمن أراد الاستفادة والثبات على هذا الدين. أظن ابن القيم في الفوائد تكلم بكلام عن مثل هذا، وكتب التفسير بعضها خصوصا الشيخ عبد الرحمن السعدي ألمح إلى مثل هذا عند تفسير قوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. وعليك بالكتب، كتب الرقائق، كتب ابن القيم عموما، دارج السالكين، فوائد وبدائع الفوائد، وجواب الكافي، كتب ترقق القلب، كذلك سماع الأشرطة التي تعنى بهذا الجانب، أيا كان نوع هذه الأشرطة إذا كانت ترقق القلب، كذلك التعرض لمواطن ترقيق القلوب مثل الحضور عند بعض الخطباء الذين يمتازون بهذا الشيء، الذهاب إلى زيارة المقبرة، ذهاب إلى المستشفيات أحيانا، كلها قد ترقق القلب إن شاء الله. السؤال الأخير: يعتذر بعض الشباب في انتكاسته أن الشباب لا يمر عليه كما في السابق، فهل هذه حقيقة أم تعذر منه؟ من الذي سيسأل في يوم القيامة عن نفسك، أنت أو الشباب؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. كل إنسان سيحاسب لوحده في يوم القيامة. قل لله سبحانه وتعالى: أني لا أعبدك حق عبادتك لأن الشباب لا يعينونني على ذلك. قل له أنت في عقلك، هل هذا جواب بصراحة؟ هل هذا عذر؟ ما هو بعذر. أنت يا أخي أنت الذي تستفيد من هذا، فإذا كان الشباب لا يمرون عليك أنت مر عليهم، الحاجة لك ما يبلهم، هم إذا مروا عليك فهم متفضلون عليك، لكن أنت الذي يجب أن تبادر. إذا ما مروا عليك الشباب، ما معك سيارة، كلم عليهم، كلم عليهم بالهاتف: لماذا تأخروا عليك؟ أما أنك يمرون الشباب عليك وربما تكون في البيت ثم تخرج الولد الصغير، أخوك الصغير، وتقول: كل مفلان ما هم موجود، ثم يمرون عليك مرة أخرى وربما أحرجوك فخرجت وتعتذر لهم بأن عندك شغل أو كذا، هذا أنت اللي سببت انتكاستك، ما سببها الشباب. الخلاصة أنك مسؤول عن نفسك يوم القيامة، وهذا العذر لا يقبل في الدنيا، فكيف يقبل في الآخرة؟ ما يقبل في الآخرة. الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسك يا أخي، لا تخادع نفسك، انتبه لنفسك. سؤال بعد الأخير وهو توجيه لأحد الأخوان، يقول: هل من توجيه للمسؤولين على الشباب تحثهم على عليه؟ المربون للشباب عليهم مسؤولية عظيمة ولا شك، وأول ما ينبغي أن يتمثل بهذا المربي أن يكون قدوة، أن يكون قدوة صالحة. اجعل من تحتك من الشباب يقتدون بعملك قبل قولك، وتأكد أنك إن فعلت ذلك فإنهم سيتأثرون بك حتى لو لم تتكلم. الأمر الثاني، أبذل من جهدك ووقتك لتربية مثل هؤلاء، وراعي الجوانب جميعها، لا تربيهم تربية تهتم بجانب عن الآخر، لا، نريد تربية متكاملة شاملة لجميع الجوانب، ليست لجانب عن آخر. وكما قلت في أثناء الكلام، لابد من التربية من مراعاة الجانب الوجداني، مراعاة الجانب العلمي، تحبب الطلاب بالعلم، ترغبهم فيه، تحثهم على حضور حلق العلم، تشجعهم على ذلك، حتى لو أدى أو لو استدعى الأمر إلى أن توزع جوائز لمثل هذا الشيء افعل، وأجرك على الله سبحانه وتعالى. أيضا لابد من الاهتمام بالجانب الخلقي السلوكي، معاملة الناس، تهذب سلوكه وتعلمه كيف يتعامل مع الآخرين أيا كانت درجته. أيضا لا تربي الشباب على الكسل والتسيب والتساهل، بل ربهم على الحزم وأخذ هذا الكتاب بقوة، والاستمساك بهذا الدين حق الاستمساك. هنا في نهاية المطاف، لا يسعنا باسمكم إلا أن نتفضل بشكر فضيلة الشيخ عبد الرحمن، وأسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. مع تحياتي إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم، عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.